ما تاخدش ده كله في بالك، ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك ليل ونهار، حبك أقوى من النار. صدقني صدقني صدقني. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد، والأغنية التالية حبيتك وبداري عليك من تأليف الشاعر الكبير رئيس الإذاعة الأسبق عمر بطيشة وألحان الموسيقار الكبير محمد سلطان. حبيتك وبداري عليك، ليل نهار بفكر فيك، وبشوف أشواقك فعليك، واستناك انت اللي تقول، وعنيا ما بتفرح بيك، وشفايفي باسمك تناديك، وإيديا وهي في ايديك، يبان قلبي عليك مشهور. حكايتي في عنيا بتفتن عليا، وداريها عنك وتكسبني هي. حكايتي فنايا بتفتن عليا، وداريها عنك وتكسفني هي. ويا ريتك تفهم على طول، ويا ريتك انت اللي تقول، ويا ريتك تفهم على طول، ويا ريتك انت اللي تقول. حبيتك وبداري عليك، ليل نهار بفكر فيك، وبشوف أشواقك فعليك، واستناك انت اللي تقول، وعنيا ما بتفرح فيك، وشفايفي باسمك تناديك، وإيديا ويا في ايديك،

حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية. مستمعينا، غنت أيضا الفنانة القديرة فايزة أحمد من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي ليه يا قلبي ليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه أخبي الحكاية وداري عليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه أخبي الحكاية وداري علي. ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي. ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي. وإزاي بس داري وإزاي يبقى جاري هو اتشوق إليه. وإزاي بس داري وإزاي يبقى جاري هو اتشوق إليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه. ليه يا قلبي ليه. احلف انه اول واخر حبايب.

قلبي يا حبيبي صحتني من أحلامي تاني تاني قلنا الوداع عليك ليه يا ريتني أقدر عليك عليك قلنا الوداع عليك ليه يا ريتني أقدر عليك عليك بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأول بكرة تعرف حبيبي لما ينسانا الزمان بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنب إني حقيقي حقيقة أحبك وكنت أتمنى أفضل جنب بس يا حصار خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بس يا حصار خسارة الحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بعد ما يفوت الأوان والداري وألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي. يا طمرة حنة يا طمرة حنة خليتي بينا وبعدتي عنا يا طمرة حنة يا طمرة حنة خليتي بينا وبعدتي عنا الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شردة منا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شردة منا يا طمرة حنة يا طمرة حنة عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار ولا فيش في قلبك ريحة المحبة بالليل بنسأل وبنغار عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا ونفضل سامرنا الورد كله كله كتل جناين مش معنى انت انت اللي شردة منا الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت انت اللي شردة منا يا طمرة حنة يا طمرة حنة طمن قلبي عليكي وقالوا ما عندك سؤال صحيح ويا معلم وعرفك تدعمك في كل ناحية ما حد طمن قلبي عليك وقالوا ماتت وقالوا صحيح ويا معلم وعرفك كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا والفضل سامرنا الورد كله كله كتل جنايل مش معنى انت انت اللي شاردة منا الورد كله كله كتل جنايل مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا طمرحنا يا طمرحنا. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد التي تعاونت أيضا مع الشاعر الكبير صلاح جاهين والموسيقار الكبير كمال الطويل وغنت يا ما قلبي قال لي لا. يا ما قلبي قال لي لا وأنا لو لما قلبي انشق شق قلت أطول كلمة مني وكلمة منه اللي خني تبت عنه حتى إلا حبيبي انت وبس إلا حبيبي انت وبس إلا حبيبي انت وبس إلا حبيبي مهما يقولوا العزان أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس إلا حبيبي انت وبس إلا حبيبي مهما مستمعينا الأعزاء كنا معكم الليلة مع باقة من أجمل الأغنيات بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد بمناسبة ذكراها يوم 21 سبتمبر عام 1983. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.